فابتدأت تاني. قال لي صح ماشي صح الاحتياط تقول ودي يعني حاجات سميعة هم اللي علموني، انا لا اخدت عود ولا انون ولا حاجة ابد، انا تعليم سمع. السميعة كانوا يقعدوا قدامي يقولوا لي يا سلام ده طلع من البياتي، ده راح سمع ايش ده طلع كذا ده طلع كذا طلع كذا، وبعدين اتعلمت افهم دي وافهم دي وافهم دي لغاية بقى ما اندمجت معاهم. وقلت اقرا لك صورة من فضلك وفيها الطارق، يعني علشان اسمك طارق عشان نحييك فيها شوية لانك انت اكرمتني. شكرا يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما طارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل في سؤالين تقليديين في نهاية الحلقة. نعم. سؤال منهم خاص بيك كأب وزوج، انك تقدم لنا للسادة المشاهدين اسرتك، ست فاضلة تقية وربت اولادها كويس، وهم اولادي محمد عاطف مصطفى اسماعيل مهندس في المانيا وله مشاريع هناك وعايش هناك، وابني الثاني سمير مضيف في الطائرات في المطار في طائر يعني في الليل، وابني الثالث احمد وحيد مصطفى اسماعيل وهو مهندس التلفزيون هنا في الكهرباء ده، وبعدين عندي ثلاث ستات اولاد يعني كلهم متزوجين والحمد لله. طب ما فيش حد فيه الصوت الجميل وهذه الموهبة اللي موجودة عند فضيلتك؟ لا فيه. يعني كان يعني ابني وحيد كان يقلدني زمان ويدل زي ويقرأ ايات قرآنية كده، ودلوقتي لما حتى تقول له حزينك ما يمكنش ابدا يقرأ. طب فضلت الشيخ، هل ربيتهم تربية دينية؟ كنت في بادئ الامر هم لسه، علمتهم في المدرسة، دخلوا المدرسة، انما كنت اوصيهم اقول لهم احفظوا القرآن، احفظوا يعني بعض صور، وما كنتش تقدروا تحفظوا كله واحفظوا بعد، لان الدراسة عايزين يلتفتوا للدراسة بتاعتهم، فكنت اقول لهم بقدر امكانكم احفظوا من القرآن الكريم شيء. وعند سمير ابني لما تقعد تكلمه يكلمك بالحديث ويكلمك بالقرآن ويقول لك ربنا قال كذا وكذا وكذا، يعني كلهم. وحيد ابني يحفظ شيئا من القرآن الكريم ويفسره كويس. طب هل تربيتهم فيها نوع من التحرف ام العكس؟ لا، ده عندهم حرية كافية، بس الحرية بتاعتهم مش حرية مطلقة، يعني لدرجة ان واحدة تخرج وتروح عند كذا وتروح كذا لوحدها، لا، لازم يكون معاها محرم، يا ابنها يا انا، غير كده مفيش، اخوها غير كده مفيش، ما تروحش تقعد مثلا هنا ولا هنا، ولازم انت سافرت شهر، مفيش واحدة تخرج من البيت ابدا الا اذا جيت، ولما يكونوا عايزين يروح مشاوير قبل ما اخرج واسافر لحسافر شهر مثلا او بره، يقوموا كاتبين كل واحدة ورقة، يا بابا اليوم الفلاني انا هروح عند اختي كذا، وياما يا بابا انا رايحة كذا، ودي رايحة كذا ودي رايحة كذا، ومراتي تقول لي انا رايحة كذا، يقولوا اسامحهم وروحهم بس بمحرم بعض. طب في سؤال خاص بالتحرر ايضا، وهو هل تقبل فضيلتك انك تلبس مثلا الملابس المدنية بتاعتنا، الملابس زي بنطلون مثلا وقميص بعض الحالات، ولا بتتمسك بالافطار؟ شوفوا لبستك، هي المسألة حسب الواحد مخد، انا طلعت كده ولا اقدرش اغير الزي ابدا، بس جيت في يوم من الايام لما سافرت، انا رحت اسطنبول ورحت العراق ورحت لبنان، التقيت المفتي هناك والجماعة اللي هم رجال الدين بيلبسوا منطلون وفوق منه الكاكولة والعمة، اللي هي العمة دي اللي هي شعار الاسلام، ما هي دي لازم تكون العمة دي هي يعني كده. فوجدت بقى ان اللي بيلبسوا حاجة قال لي طيب انت مالك ومال الاسطان، وما تلبس منطلون كده يلم كده يبقى كويس، وبعدين تلبس الكاكولة فوق، وبعدين في اهي العمة برضه، هو شو عايز انا البس العمة والكاكولة؟ فجيت رحت لسويلم حبيبي وصاحبي علشان افصل عنده، ما قال لي لا انت هتفصل ايه وبتاع ايه ده، قلت له يا شيخ فصل لي بنطلون واحد وخلاص، قال لي لا مش موافق، وما فيش وطلعته، لانه هو برضه اداني فكره، لانه يعني لبس البنطلون والكاكولا فوقه لانه مش حاجه، بس القفطان ده طلعنا كده ارتقينا كده لبس كده لشيخ الاسلام ولبس الازهر ولبس المقرئين كده، طلعنا ارتقينا كده. الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله، نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك أبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. مصطفى إسماعيل.